ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم أيها الأحبة في الله، ونحن نحتفي بهذا العيد الطيب المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا حقيقيا لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. ونحن إذ نحتفي بهذا العيد لا ننسى أن نتعلم من وحي الواقع درسا وموعظة. بعد قليل أيها الإخوة، سينصرف الناس إلى هذا النسك العظيم الذي شرعه لنا نبينا الأمين بوحي من الله رب العالمين، ألا وهو نسك الأضحية وتوزيعها على فقراء المسلمين ومساكينهم والتوسعة بها على الأهل والأولاد. ولا مانع أن يتحبب بها إلى صديق أو جار أو حبيب أو أخي له من إخوانه في الله. هذا النسك أيها الأحبة والذي يتقرب به المسلم إلى الله جل وعلا فيه إشارة تربوية عالية تعالج أخطر أمراض النفس البشرية. معلوم أن المرء بطبيعته يحب المال، وهذا أمر جبري خلقه الله جل وعلا به. قال الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له مال ولم يمنع أتاه إلى التراب. ويتوب الله على من تاب. أيها هذا الحب للمال قد يخرج الإنسان نجم القرآن ونجم السنة، وقد تكلم الإيمان بغير معصورة لا لشيء إلا لكي تأمر هذه النفس بأن تتخطف من محبة هذا الأمر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يقول المفسرون أن الله جل وعلا سمى حب المال وكنزه والبخل به والشح على عباد الله بفعل الفحشاء، وفي هذا إشارة إلى شناعة هذا السلوك، لأن النفس البشرية المستقيمة لا تحب الفحشاء ولا تحب المنكر، فإذا كان كنز المال والشح به يصل إلى هذه الدرجة فكأنه في الصورة وفي الحقيقة كفعل الفحشاء تماما بتمام. وتارة يحقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جامع المال وعالمه من غير علم ومنفقه في غير علم بعدل المال والدرهم، فيدعو عليه كما صح في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وسلم قال: فاذا عبد الدينار والدرهم والخميصه الى اخر الحديث. الذي يجمع المال لا لطاعة الله ولا لحاجته، وإنما يجمعه محبة الله. فيذكر من أقبال قارون ذاك الذي أوتي من الجنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له القوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وليس لي بأداه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فنسي أنه عبد لله ونزل الفضل لنفسه. ما الذي أوصله إلى هذه الدرجة؟ حبه الشديد للمال وفرحه منه. وهكذا أيها الإخوة، لو أننا تفرطنا في ذكر ما جاء بشأن الله وحبه ودمعه في غير محله وإنفاقه في غير محله لقال من المقام، وإنما أردنا أن نشير من خلال هذه الأغنية الكريمة إلى أن المسلم عليه أن يذبح حينما يذبح، أن يفهم أنه حينما يعالج هذا الداء الخفيف قوة في ذلك وأسوته هو الصالحون من قبل. انظروا أيها الأحبة إلى هذا التنافس الجميل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما إذ يؤمر بإنفاق المال، فيقول عمر رضي الله عنه فيجمع نصف ما يملك ظنا منه أنه لن يسبقه أحد، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله. لماذا؟ لأن القوم تربوا على أن المال مال الله، لما أعطاهم الله ما أعطاهم بمزية على غيره، إنما هو وديعة من الله جل وعلا عندهم، فلما أراده الله أيتها الأخوات المسلمات